الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. هذا تتمة الكلام على شرح كتاب الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله، هو كتاب كثير الفوائد غزير الفرائد، قال رحمه الله: باب جزاء الوالدين. حدثنا قبيصة قال البخاري رحمه الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي والد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذا الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله يريد أن يقول أن جزاء الوالد أي جزاء الوالدين لا سبيل إليه إلا في حالة واحدة، وإذا وجد الولد والده مملوكا، والمملوك يعني عبدا، فأعتقه. والعتق هو إذا غزا المسلمون بلاد الكفر فيسبون نساءهم ذراريهم، فيكون من سبي بعد ذلك يقال له عبدا أو مملوكا، وهو الرق سبب يضرب على المرء بسبب الكفر، وهذا يكون في جهاد الطلب. أما اليوم الذي ذل فيه أو ذلت فيه كثير من رقاب الأمم المسلمة، بل أضحت أذل أمة وأقل أمة تتحكب في رقاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أمر عز. والمقصود أن الولد إذا وجد أباه عبدا أو أمه، وذكر الوالد هنا من باب التمثيل للتقليد والحصر، إذا وجد أمه أو أباه عبدا فاشتراه، فإنه يكون قد رد إليه خيرا كبيرا. قال العلماء: وسبب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد يجد أباه مملوكا فيعتقه قالوا: لأنه أخرجه من رق الموت إلى حرية الحياة. العبودية كالموت، وقته وماله كله لسيده العبد، فإذا اعتقه فكأنه أخرجه من موت إلى حياة، أخرجه من موت العبودية إلى حرية، إلى فضاء الحرية. فإذا اعتق العبد صار يسمى حرا، وهؤلاء العبيد أمم منهم خرجوا قادة الإسلام، خذ على سبيل المثال محمد بن سيرين وغيره من الأئمة، والمسروق أظن الحسن البصري، هؤلاء كلهم الأصل كانوا عبيدا، فأصبح موسى بن نصير، كثير من قادة الإسلام أصبحوا عبيدا. دل ذلك على أن الأمم أن الشريعة الإسلامية تقدس الإنسان بعمله لا بأصله. كانوا عبيدا اعتقوا فصاروا من أعظم ساسة الإسلام وقادته. قال البخاري رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة. وأبو بردة هو أبو موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس رضي الله عنه. قال يعني ابن أبي موسى، ابن أبي موسى الأشعري سعيد اسمه، وأبو بردة هي كنية بموسى. قال: سمعت أبي يحدث أنه قال: شهد ابن عمر رجلا يمانيا يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. هذا رجل وجده ابن عمر في الطواف يحمل أمه على ظهره برا بها رحمهم الله، وكان ينشد: إني لها بعيرها المذلل، كأنها ركب على بعير. لقل قال: إن أذعرت، أي الدابة أو البعير، إن نفرت أو خافت فإني لم أذعر، لا أخاف، لا يتحرك أو يخاف حتى لا تتأفف أمه. لأنك إذا ركبت أنت سيارة مثلا وكانت تحت السيارة كثير من المطبات، ماذا تفعل؟ فإنك ستتأفف أم لا، بل ربما تسب وتسب، صح ولا لا؟ ويلحقك من ذلك ضيق. فهو يقول أن الجمل أي أو الدابة ومثل بالجمل، إن تحركت أي إن أذعرت الدابة فأنا لست مثلها، لا أتحرك لأمي وهي على ظهري حتى لا تتحرش أو يلحقها شيء من التأفف أو غير ذلك. ثم قال لما رأى ابن عمر، هذا الرجل قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ هل جزيتها؟ لا، يجزيه في حالة واحدة فقط، إلا أن يجده مملوكا. قال: لا، ولا بزفرة واحدة، ولا بزفرة واحدة. والزفرة، وفي رواية قال له ابن عمر خرج، في رواية خارج أدب مفرد، قال: فإنها كانت تفعل ذلك، تحملك أنت ذلك، تفعل ذلك وترجو حياتك، أما أنت فتنتظر موتها. قال: لا، ولو بزفرة واحدة. والزفرة هي شدة الأنين، الزفرة هي شدة الأنين والحركة أو شيء، فمثل بالزفرة، زفرة الأم هي شدة أنينها عند الولادة وما يلحقها من الآلام، وما تلحقها من الآلام والمتاعب عند الولادة. ومعلوم أن ألم الولادة يعني يعد من الآلام العظيمة التي تلحق الأم. يقول: لو أن واحدة في الولادة زفرة واحدة لا يمكن أن تلحقها. كعب الأحبار قال له عمر: حدثنا يا كعب، أو أخفنا بالله عز وجل. قال: يا أمير المؤمنين، تأتي جهنم يوم القيامة تزفر زفرة، تزفر زفرة، فلا يبقى ملك مقرب أو نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه، إلا جثى على ركبتيه. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث وهو ابن سعد قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان، وكان يكون بذي الحليفة، وهذا الأثر ضعيف فلا نعرج عليه. من شرطنا في هذا الكتاب إذا كان الحديث ضعيفا أو الأثر ضعيفا فلا نشتغل به. حدثنا، قال البخاري: حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم هو الفضل بن الدكين، قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم. ونحن ذكرنا لكم في كل درس أن نتحف أنفسنا بشيء من تراجم الرجال، لأن تراجم السلف الأول وسيرهم مما يبعث على علو الهمة، ومما يبعث على شحذ النفوس نحو القمم، وهو من أساليب التربية النافعة. وأنا دائما أنصح نفسي وإخواني بكتاب عظيم يسمى سير إعلام النبلاء للذهبي. ففي كل ليلة إذا أردت أن تنام فاقرأ ترجمة لأحد أعلام الإسلام، فإنك تأخذ منهم الحكم وتأخذ منهم الثبات على دين رب الأرض والسماوات، وتأخذ منهم الزهد والورع، وترى منهج الكتاب والسنة يمشي عملا أمام عينيك، يمشي عملا أمام عينيك. فأبو نعيم هذا هو الفضل بن دكين، وهو من الأئمة الأثبات الثقات، وهو ثقة روى له أصحاب الكتب الستة. وأبو نعيم هذا ممن صبر في محنة خلق القرآن رحمه الله عز وجل كما سيأتي معنا. قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب، وسفيان هنا هو الثوري، ويحتمل أن يكون ابن عيينة، لكن هذا الاحتمال هو أنه ابن عيينة لا يكون هنا، لأن إذا وجدت أنت سفيان عن عطاء بن السائب اسم مهمل، سفيان الثوري وابن عيينة، سفيان بن عيينة كلاهما روى عن عطاء بن السائب، لكن إذا رجعت إلى ترجمة سفيان الثوري وسفيان بن عيينة تجد من تلامذتهما، لا تجد أبا نعيم تلميذا لسفيان بن عيينة، فأبو نعيم روى عن سفيان الثوري فقط وليس عن ابن عيينة، فتعرف أن هذا الاسم المهمل يعتبر من؟ لأن سفيان هذا مهمل يقال في علم الحديث، وإذا قال حدثنا رجل هذا يقال في علم الحديث مبهم، قد يأتي في رواية أخرى مصرحا باسمه. سفيان أبو نعيم روى عن سفيان أبو نعيم روى عن سفيان الثوري ولم يروي عن ابن عيينة، وسفيان بن عيينة روى عن عطاء بن السائب، وكذلك سفيان الثوري عن عطاء بن السائب، فعرفنا أنه سفيان الثوري. عن عطاء بن السائب عن أبي عن عبد الله بن عمرو. وسفيان الثوري رحمه الله هذا من التراجم الفذة التي تقرأها في تاريخ بغداد في سير علم النبلاء، وهي من أوسع التراجم التي تقرأها. وسفيان بن عيينة هو شيخ الإسلام، قال الذهبي هو سيد العلماء العاملين. قالوا عنه رحمه الله كان رأسا في العلم ورأسا في الفقه ورأسا في الزهد ورأسا في معرفة الآثار، حتى إن أهل زمانه ومن بعده لا يقدمون عليه أحدا. بعض العلماء ويوسف بن عبيد قال ما رأيت أفضل من سفيان، قال له تقول هذا وأنت رأيت مجاهد سعيد بن جبير غيرهما؟ قال نعم هو ما أقول، ما رأيت مثل سفيان. وكان ابن عيينة رحمه الله يقول سفيان أمير المؤمنين في الحديث، سفيان أمير المؤمنين في الحديث. قال عبد الله بن المبارك ما نعت لي أحد إلا وجدته دون ما وصف لي إلا سفيان، فإنه وجدته أكثر مما وصف لي. وقال أحمد رحمه الله بن حنبل قال لابن عيينة لن ترى بعينيك مثل سفيان حتى تموت. والإمام أحمد رحمه الله ما أدرك سفيان وما حدث عنه، وما أدرك كذلك الحديث عن مالك لما مات مالك هو صغير، كذلك سفيان ما أدرك الحديث عنهم عليه رحمة الله عز وجل. شعيب بن حر يقول إني لأحسب أن يجاء غدا بسفيان الثوري حجة من الله على خلقه، يقول لهم لم تدركوا نبيكم فقد أدركتم سفيان الثوري عليه رحمة الله عز وجل. عبد الرحمن بن مهدي من أبرز تلامذة سفيان الثوري، من أبرز كبار تلامذة سفيان الثوري، يقول كنا نجلس عند سفيان فكأنه أوقف للحساب، فكأنه أوقف للحساب. قال قبيصة، وقبيصة هذا هو ابن عقبة رحمه الله عز وجل، وهو ثقة من عباد الله الصالحين، وكان صغيرا قد لازم الثوري رحمه الله. يقول: ما رأيت، ما جلست مجلسا مع سفيان إلا وقد ذكر الموت، ما رأيت أحدا أكثر لذكر الموت منه عليه رحمة الله عز وجل. يوسف بن أصباط من أصحابه يقول: كنت معه في ليلة من الليالي فقال: ناولني المطهرة لأتوضأ. يقول هذا بعد العشاء، قال: فناولته المطهرة ليتوضأ، فقال فوضع يده على رأسه وأخذ المطهرة. قال: فذهبت نمت، فاستيقظت عند الفجر فوجدته كما تركته، رأسه على يده، يده على رأسه والمطهرة في يده. قال: يا أبا عبد الله يرحمك الله، ماذا صنعت؟ فانتفض سفيان، قال: لازلت كما تركتني حتى الآن، أذهلني أمر الآخرة ولازلت أتفكر في الآخرة. فلم يستطع ولم يفق عليه رحمة الله حتى جاء الفجر. هذه حقائق ليست بالأغاليط، وثابتة بالأسانيد الصالحة على القوم، أن قلوبهم كانت حية، كما قال عثمان بن عفان: تذوقوا كلام الله. كما قال عثمان رضي الله عنه: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله عز وجل. يقول يوسف بن أصباط: كان سفيان الثوري رحمه الله عز وجل إذا أخذ في أمر الآخرة يبول الدم. ما رأيت ترجمة أنا عن نفسي في تاريخ بغداد أو في تاريخ دمشق، في تفسير علي بن بلاء أو في كثير للمتقدمين المتأخرين، ترجمة أعظم في نفسي من ترجمة أبي عبد الله سفيان الثوري رحمه الله. آية من آيات الله في العلم، لا يكاد يخطئ في الحديث. آية من آيات الله في الزهد، آية من آيات الله في الورع. كان يقدم على مالك، على مالك وهو أحفظ وأعلم من مالك، كان يقدم على شعبة، وما أدراك ما شعبة، شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين من أساطين الحديث عليه رحمة الله. كان يقدم على الأوزاعي، وكان يقدم على الليث بن سعد، هؤلاء أئمة الإسلام. من كلامه رحمه الله يقول: ليس الزهد بأكل بلبس الخشن وأكل الغليظ، وإنما هو قصر الأمل وارتقاب الموت، وإنما هو قصر الأمل وارتقاب الموت. وكان يعمل رحمه الله، كان في يده دنانير، قال له بعض تلامذته: يا أبا عبد الله ما هذه الدنانير؟ قال: ما هذه الدنانير؟ قال: اسكت، لولا هذه الدنانير لتمندل بنا الملوك، يعني نصبح كمناديل في أيديه، لتمندل بنا الملوك. كان يقول عليه رحمة الله: المال داء هذه الأمة، والعالم طبيب هذه الأمة، فإذا انجر أو جر العالم إلى، جر العالم الداء إلى نفسه فمتى يبرئ الناس؟ كأنه يريد أن يقول أن العالم إذا جر نفسه للدنيا فإنه سيذهب كثير من دينه، وهذا واقع. كل من تتبع الدنيا والتصق بالأمراء فإنه ولا بد ينقص شيء من دينه، هذا هو الأصل. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: من بدا جفا، ومن تتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. لكن قد يكون من العلماء من يصاحب الأمراء ويحصل بسبب صحبته لهم خيرا كثيرا، كما حدث مع صاحب سليمان بن عبد الملك، هو حيوى بن شريح، فقالوا صاحب سليمان، كان من علماء التابعين، فلما حضرت سليمان الوفاة أرشده باستخلاف عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكذلك كان صاحب عمر العزيز حتى مات عليه رحمة الله عز وجل، وكما حصل الآن في هذا العصر من عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة، شيخ الإسلام في هذا العصر بلا منافح، من أعلم الناس على وجه هذه الأرض، ومن أورعهم ومن أزهدهم عليه رحمة الله، كان رأسا في العلم في الفقه والحديث والزهد. ابن باز كان عليه رحمة الله إذا سمع بمنكر أخذ السماعة واتصل بالأمير مباشرة، سمعنا بمنكر في مكان كذا والله لا يقفن هذا المنكر، حدث عنه بعض تلامذته أي سائقه، قال رأيته وأمير من الأمراء أو ملك الفلاني عنده وهو يرفع صوته عليه يقول سمعنا بكذا والله لا يزالن هذا الأمر عليه رحمة الله عز وجل. والمقصود كان يقول سفيان زينوا العلم والحديث بأنفسكم ولا تتزينوا به، كان يقول رحمه الله من الأثار السائرة عنه ما عالجت شيئا أشد علي في حياتي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي في حياتي من نيتي عليه رحمة الله. كان يوصي أصحابه يقول لهم من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه، من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه فربما ألقيت في قلوبهم. قال الذهبي رحمه الله معلقا على هذا القول، وكذلك كان أكثر السلف كانوا يرون أن القلوب ضعيفة والشبهة خطافة، وهذه لفتة تربوية عظيمة من هذا الإمام، وأن الإنسان لا ينقل الشر أو كثيرا من الشر الذي يسمعه، فإن إشاعة الشر ونقله وكثرة الكلام عليه مما يعين على نشره بين الناس. وأنت تتأمل هذه الجرائد أو كثير منها والتي قمن بأن تسمى الجرائم ساعدت على نشر الفساد في المجتمعات المسلمة بسبب نقلها لكثير من الجرائد، حتى إن كثير من الجرائد إذا فتحتها تقول سبحان الله فلان قتل والده فلان قتل أبوه، فكيف يمكن سبحان الله أن تكثر من فلان قتل أبه وفلان قتل ابنه وفلان قتل كذا، فهذه الأشياء مما تهون المعصية في قلوب الناس. ومنهج القرآن ذكر الخير تفصيلا وذكر الشر إجمال. نعم من القصص التي حتى ذكرها العلماء فيها عبرة، لكن أن تكون هي الأصل. هل رأيت أنت في هذه الجرائد الصحابي فلان قال كذا والصحابي فلان قال سفيان الثوري قال، حتى طيب مش خلينا قال الطبيب الفلاني وقال العلم وقال الفيزياء الفلاني وقال، حتى في الدنيا لا تستفيد منها فائدة لا في دين ولا في دنيا. ولذلك أنا أنصح أن الإنسان لا يشتغل بكثرة الجرائد ولا ينفق فيها ماله، فربما كان من الأنفاق المحرم، ربما لا أقول حرام لكن ربما كان من الأنفاق المحرم والعياذ بالله، فإنه إذا أكثر قراءة هذه الجرائد فإنه ينتفخ قلبه. أبو عبد الله سفيان الثوري رحمه الله كان ينكر المنكر، حتى إنه كان يقول إني أرى المنكر فلا أستطيع أن أغيره فأبول الدم. كان رحمه الله شديد الإنكار على الملوك والأمراء، وكان لا يدخل عليهم إلا منكرا، وكان يفر من أبوابهم عليه رحمة الله. دخل عليه عبد الصمد، هو عم المنصور، عم أبي جعفر المنصور، دخل عليه فلما دخل عليه حول سفيان رأسه إلى الحائط، فقال عبد الصمد: يا سيف، لعل إن أبا عبد الله نائم. قال: أحسب ذاك أصلحك الله. فقال سفيان: لا تكذب، لا تكذب، لست نائما. قال له عبد الصمد: يا أبا عبد الله، لك حاجة؟ قال: ثلاث حوائج: لا تعد إلي ثانية، ولا تمشي في جنازتي، ولا تترحم علي. فخجل عبد الصمد وهو من رجال الدولة الكبار وخرج، ولما خرج قال: هممت والله أن أخرج برأسه معي، هممت والله أن أخرج برأسه معي. أبو جعفر المنصور بعث إلى سفيان فهرب، فبعث أبو جعفر المنصور، وكان ينكر عليه أنه دخل عليه مرة في الحج فوجد الخيام والسراب، فكان يصيح سفيان يقول: ما هذا؟ ما؟ فقال أبو جعفر: تريد أن أكون كما أنت؟ قال: لا، فوق ما أنا ودون ما أنت فيه الآن. قال: حج عمر فأنفق في حجته 12 درهما، فنفق في حجته 12 درهما. بعث المنصور وهو قد خرج إلى مكة، فبعث الناس أن ينادوا على صلب سفيان، بعث الناس أن يصلبوه. قال: فجاء النجارون ووضعوا إلى مكة وضع، وكان سفيان جاءه بعض أصحابه قالوا: يا أبا عبد الله، قد بعث المنصور في طلبك. وكان سفيان الثوري رأسه في حجر الفضيل بن عياض، وما أدرك من الفضيل عليه رحمة الله، ورأسه في حجر سفيان بن عيينة، أي ورجلاه في حجر سفيان بن عيينة. فقال له: إن المنصور يريد أن يصلبك. فقام إلى أسطار الكعبة ورفع يديه وقال: برئت منه إن دخلها المنصور، إن دخل مكة. هو في الطريق إلى مكة، المنصور من المؤمنين، فمات المنصور قبل أن يدخل إلى مكة عليه رحمة الله عز وجل. دخل على المهدي، دخل على المهدي، دخل على المهدي من خلفاء بن العباس، فقال له لما دخل على المهدي، قال له، نزع المهدي خاتمه ورمى به إلى سفيان، قال: يا سفيان، يا أبا عبد الله، هذا هو الخاتم، احكم في هذه الأمة بالكتاب والسنة، احكم في هذه الأمة بالكتاب والسنة. فقال له سفيان: أتكلم يا أمير المؤمنين وأنا آمن؟ قال: تكلم وأنت آمن. قال: لا تبعث إلي حتى آتيك، ولا تعطني حتى أسألك، عليه رحمة الله رحمة واسعة. لما احتضر بكى بكاء شديدا، كان معه عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمة الله، الذي روى كذلك عن مالك الإمام المشهور صاحب يحيى بن سعيد القطان، وكان كفر صيرهان كما قال الذهبي عنه: يحيى بن سعيد القطان عبد الرحمن المهدي، فمن جرحاه كما قال الذهبي فإن جرحه لا يندمل. كان معه فنزل به الموت، كان مريضا فبكى رحمه الله. قال له: يا أبا عبد الله، ما هذا البكاء؟ قال: يا عبد الرحمن، أبكي لشدة ما نزل بي من الموت، الله أرحم من الوالدة الشفيقة، الله أرحم بعبده من الوالدة الشفيقة بولدها، إنه جواد كريم. قال عبد الرحمن: فبكيت حتى كدت أن أختنق أخفي بكائي عنه. قال عبد الرحمن: فما سمعته يقول أوه إلا عند ذهاب عقله، ثم أغمي عليه ثم أفاق فقال: مرحبا برسول ربي. ثم أغمي عليه ثم أفاق، قال: يا أبا عبد الرحمن، اذهب إلى حماد بن سلمة الإمام المشهور رحمه الله، كان رأسا في السنة، شوكة في حلق أهل البدع، وهو ثقة، رواه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال: اذهب إلى عبد الحماد بن سلمة فادعه لي فإني أحب أن يحضرني. قال: فجاء حماد بن سلمة مسرعا حافيا فوجده قد أغمي عليه، فقبل بين عينيه ثم أفاق سفيان. قال: بارك الله فيك، فقم لما أفاق قال له أي مرحبا أخي. قال له سفيان يا حماد خذ حذرك واحذر هذا المصرع في كلام طويل وعظه. فبكى حماد عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمة الله بكاء فبكى بكاء شديدا عليه رحمة الله. والمقصود أن البخاري رحمه الله مات سفيان سنة 161 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وولد في 97 من الهجرة اتفاقا عليه رحمة الله. والمقصود أن البخاري أورد هذا الحديث من طريق سفيان عن عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان، فقال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على أن الجهاد لا يكون إلا بإذن الوالدين، ومذهب جماهير أهل العلم عليهم رحمة الله عز وجل كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل، إلا إذا كان فرض عين، إلا إذا كان فرض عين. عفوا حصل خلط، هذا الحديث ليس في الجهاد كما سيأتي حصل خلط يعني عفوا. قال ترك أبوه يبكيان فقال ارجع إليهما واضحكهما كما أبكيتهما، وسيأتي إن شاء الله حديث لأن بكاء الوالدين يعتبر عقوقا لهما كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. قال جاء رجل إن النبي صلى الله عليه وسلم يبايع على الهجرة، على الهجرة، والهجرة تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. إذا أسلم رجل وفي بلاد الكفر لا يحل له أن يقيم بينهم بإجماع الفقهاء، هذا الإجماع نقله ابن كثير في تفسيره ونقله غير ابن كثير كالونشريسي في المعيار المغرب وغيرهما عليهم رحمة الله عز وجل، لأن الله يقول إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. والهجرة ذكر ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن أنها على أقسام، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهذه باقية إلى أن تقوم الساعة، إلا أن يذهب المرء إلى بلاد الكفر لتجارة أو علاج أو دراسة مع متانة في دينه. وأنت ترى أن كثيرا من المسلمين اغتروا في بلاد الكفر، فوالله لأن يجلس المرء يأكل الخبز اليابس والماء الحار في بلد الإسلام أحب إلى الله عز وجل من أن يقيم ببلاد من أن يقيم بين ظهراني المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المسلمين، أي بين ظهراني المشركين، كما رواه أبو داود رحمه الله والحديث صحيح. فهذه هذه مسألة قضي الأمر فيها، لكن اليوم افتتن كثير من الناس بالكفار، وذلك إما لجهل بدينهم أو لضعف في إيمانهم أو ربما لتأويل حصل عند بعضهم، فالله تعالى أعلم. والمقصود أن الهجرة على أقسام، هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وكذلك الخروج القسم الثاني من أنواع الهجرة الخروج من أرض البدعة. قال ابن القاسم سمعت مالكا رحمه الله يقول لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف، لا يحل لأحد يقوم بأرض يسب فيها السلف. شرح الشراح ذلك قول مالك أن يقصد الصحابة رضي الله عنه، أي أن يقيم الإنسان بين الشيعة الذين يكفرون أبا بكر وعمر ويسبون الصحابة. استدلوا كذلك قالوا إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، من أقسام الهجرة كذلك الخروج من أرض غلب عليها الحرام، الخروج من أرض غلب عليها الحرام. قالوا فإن طلب الحلال فرض على كل مسلم. من أقسام الهجرة كذلك الفرار من الأذية في البدن، فهذا يصدق عليه أنه هاجر، كما حصل مع لما أوذي من بني قومه إبراهيم عليه السلام، قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، فخرج من أرض العراق وهاجر إلى فلسطين وإلى أرض الشام. كذلك قال مخبرا عن موسى فخرج منها خائفا يترقب. من أقسام الهجرة كذلك الخروج من البلد الوخمة إلى الأرض النزية، الخروج إذا حصل مرض معادي يخرج منها الإنسان. كذلك كذلك من أقسام الهجرة الخروج خوف الأذية من أخذ ماله، لأن الأذية في البدن كالأذية في المال، والله تعالى أعلم. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك قال حدثني موسى عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمته، وتقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. هذا الأثر أورده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، لأن البخاري رحمه الله يرد الأحاديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بأثار الصحابة، فهي كأنها شرح للأحاديث التي قبله. وأبو هريرة رحمه الله وعبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقال هنا موسى ابن أبي موسى قال كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو، واختلفوا في اسمه على أقوال كثيرة، وأصحها قال محققون هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي عليه رحمة الله، في ترجمة أبي هريرة أنه كان يضرب به المثل في بر أمه عليه رحمة الله عز وجل. قال البخاري رحمه الله باب عقوق الوالدين. حدثنا مسدد بن مسرهد وثقة أصحاب الكتب الستة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن وهو البصري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه، عبد الرحمن بن أبي بكر الثقفي، وبكر الثقفي صحابي اسمه نفيع بن الحارث رضي الله عنه، حدث عنه ابنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، وهذا أسلوب كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلكه، وأنه يعيد الكلام ثلاثا ليفهم عنه. قالوا بلى يا رسول الله، وهي فائدة تربوية، هو أن المعلم ينبغي أن يكرر الفوائد المهمة لتلامذته حتى ترسخ في أذانهم. قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله عز وجل، الإشراك بالله عز وجل وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا وقال ألا وقول الزور. قال الراوي فما زال يكررها، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث حق الله وحق الوالدين وحق الخلق، قد ذكرنا أن الله عز وجل يقرن حقه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسانا، يقرن كثيرا حقه في كتابه بحق الوالدين، وذكرنا لأن أعظم نعمة أن أعظم النعم التي تحتاج إلى شكر تكون من من الله تكون لله عز وجل أولا ثم للوالدين ثانيا، لأنهما السبب في وجودك، أنهما السبب في وجودك، ثم بعد ذلك يأتي حق الخلق. وابن عباس يقول: من لم يشكر لوالديه لم يشكر لله، ومن لم يشكر لوالديه لا يقبل منه. فأنت إذا عصيت والديك وبلغت في الصلاة والصيام والزكاة والحج غاية عظيمة، فكأنك لم تصنع شيئا إذا عصيت والديك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد، في رواية رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالد. سبحان الله، تأمل، سبحان الله، عجيب جدا. يقرن التوحيد بحق الوالدين، يقرن رضا الله، يقرن رضاه عز وجل برضا الوالد. والله عز وجل إذا رضي عنك معناه أنك في الجنة، وإذا سخط عنك معناه أنك في الهلكة والعياذ بالله عز وجل. أن الله قال في آخر سورة الفرض: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقدم رضاه على رضاه. أنه ليس البحث أن ترضى أنت عن الله، لكن البحث أن يرضى الله عنك. فربما تصوم وتصلي وتزكي، تكون عقا لوالديك، فهذا من أعظم مبطلات الأعمال، وهو من العقوبات المعجلة كما سيأتي بحثه إن شاء الله عز وجل. والمقصود أن الأدب على ثلاثة أقسام: أدب مع الله بتوحيده في أسمائه وصفاته وربوبيته، وأدب مع الخلق، وأدب مع نفسك. فمن أعظم الآداب التي تكون مع الخلق هو أن لا تشهد شهادة الزور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا يقول: أكبر الكبائر الإشراك بالله. جاء في الصحيح البخاري زيادة عند شعبة من رواية شعبة وقتل النفس، وزاءت أيضا زيادات أخرى واليمين الغموس. يعني أكبر الكبائر ليس فقط الأشرك بالله، فهنا الحديث جاء ثلاثا، وفي بعض الأحاديث جاءت سبع. صح، اجتنبوا السبع الموبقات، ذكر منها هذه، وذكر منها قتل النفس، اليمين الغموس، إلى آخره. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حق الله وحق الوالدين، وذكر كان متكئا، قال الراوي ثم جلس: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها، يقول: حتى قلنا ليته سكت. وشهادة الزور كما قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال الضحاك: الزور الشرك. وقال بعض السلف: الزور هنا في الآية هو الغناء. وقال بعض العلماء: الزور هو قول الكذب. والشراح شراح الحديث هنا: ألا وقول الزور، قالوا هو الكذب. قال علماؤنا عليهم رحمة الله: الزور الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال. قاله القرطبي عليه رحمة الله في تفسيره. والزور هو، هذه شهادة الزور، والزور هو وصف الشيء على خلاف ما هو به، والكذب كذلك هو وصف الشيء على خلاف الواقع. وقد يضاف الزور إلى القول فيشمل الكذب وقول الباطل، وقد يضاف كذلك إلى الفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، التي يتظاهر بالفخر والخيلاء بأفخر اللباس، والتي تتظاهر بأفخر الحلي وتتظاهر كذلك. لذلك لا ينبغي للإنسان أن يتظاهر بما ليس فيه، فيصدق عليه هذا الحديث والعياذ بالله عز وجل. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد على قول الزور لأنه يحدث به من الفساد في الأمة ما الله عز وجل به عليم. فكم من أسر مزقت بسبب الكذب، وكم فرق بين صاحبين بسبب الكذب، وكم أخذ من مال واغتصب من أرض بسبب الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يطبع المرء على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، كما في سنة الترمذي. يطبع المرء على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. ويقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عبد الله بن مسعود: لا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكذب عند الله كذابا. قال: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله عز وجل. يقول الأحنف بن قيس: الكذب والمراءة لا يجتمعان أبدا، الكذب والمروءة لا يجتمعان أبدا. فتأمل إلى فقه السلف، وإذا قالوا المروءة فالمقصود به محاسن الأفعال، وإذا أردت أن تفهمها قرب لك فهمها فالمقصود بها الرجولة. قالوا: شيئان لا يجتمعان، الكذب والمروءة. وذلك أن مروءة المرء ورجولته وفحولته تمنعه من أن يتصف بهذه الخصلة الشنيعة التي هي أشد الخصال شناعة بإجماع عقلاء بني آدم، بإجماع عقلاء بني آدم. فلأن يبتلى الإنسان بكل بلية أهون من أن يبتلى ببلية الكذب والعياذ بالله. فالكذاب في الناس شهادته مردودة ومجالسه متروكة، لا يطمئن إلى قوله. حتى قال سليمان بن عبيد عليه رحمة الله: لو صاحبني أحد واشترط علي لاشترطت عليه خصلة واحدة، أن لا يكذب علي، لاشترطت عليه خصلة واحدة أن لا يكذب علي. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كذب العبد نفر منه الملك أبعد من ميل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كما في السنن. والمقصود أن الكذب خصلة شنيعة إذا طبع عليه المرء لا يكاد يتخلص منها. إذا استحكم الكذب في قلب امرئ صعب عليه التخلص من هذا الكذب. حتى قيل لبعضهم ممن معروف بالكذب، قال: أصدقت قط؟ قال: أخاف أن أقول لا فأصدق. قال بعض السلف لابنه: يا بني اتخذ الكذب كنزا لا تخرجه. والكذب أول ما يتسرب من النفس، أول ما يتسرب من النفس، ثم يتسرب إلى اللسان فيفسد عليها أقواله، ثم يتسرب إلى الجوارح فيفسد عليها أفعالها، فتفسد أقواله وأفعاله وأحواله، فيصعب عليه التخلص منه واقتلاعه إلا بمجاهدة نفسه مجاهدة كبيرة بمادة الصدق. أنت ترى ذلك في الواقع عيانا، صح ولا لا؟ وأصل كثير من الآفات كالعجب كالرياء وغيرها إنما هي من الكذب والعياذ بالله عز وجل. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وقول الزور، قول الزور هو الكذب. قال شعبة: وأكثر ظني قال شهادة الزور. إن بعض الروايات جاءت: ألا وقول الزور أو شهادة الزور، شك شعبة. قال: وأكثر ظني ألا وشهادة الزور. والمقصود أن هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله ليريد أراد به الجملة التي فيه وهي باب عقوق الوالدين. والبخاري رحمه الله بوب هذا الباب بلفظة من الحديث، فأحيانا البخاري يبوب بآية كما قال في أول كتاب باب وصينا الإنسان بولده عسنة، كذلك يفعل كثيرا بصحيح، وربما بوب في أبوابه بقطعة من حديث، وربما بوب بفقه أو حكم يستنبطه من الحديث عليه رحمة الله عز وجل، حتى قال بعض العلماء فقه الحديث فقه البخاري رحمه الله في تراجمه. والعقوق عقوق الوالدين مأخوذ من العق وهو القطع، مأخوذ من العق وهو القطع. قال بعض العلماء والعق كذلك هو الذبح، فكأن المرأة إذا عق والده فكأنه ذبحه، ومنه يقال العقيقة ذبح عند إذا رزق المرء بولد. والعقوق عند العلماء هو أذية الوالدين بأي قول أو فعل، وقال بعضهم العقوق هو مخالفة الوالدين في أغراضهما ولو كانت مباحة. فإذا قال لك أبوك افعل كذا في شيء مباح فيجب عليك، وإذا قالت لك أمك لا تفعل كذا في شيء مباح، لو أمرك والدك أن تخرج من دنياك فافعل، وإذا كنت عاقا لهما، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لي أبيك. والمقصود أن عقوق الوالدين مخالفتهما في كل شيء من أمورك دينية كانت أو دنيوية إلا في معصية الله، وأنا أقصد بدينية هنا إذا كان الأمر مثلا مستحب، أردت مثلا أن تقوم الليل ومستحب، وأمرتك أمك أن تخرج في الحال تأتي لها بدواء، فلا تقول دعيني أصلي ثم بعد ذلك أخذ، ولا دعيني ثم بعد ذلك أشتري لك هذا الشيء، أو أردت أن تصلي النافلة في البيت، فيجب عليك أن تترك ذلك المستحب وتذهب إلى بر أمك، لأنه إذا تعارض الواجب المستحب يقدم الواجب على المستحب عند الأصوليين. إذا أمرتك أمك وأمرك أبوك تقدم حق من؟ حق أمك على حق أبيك، لأن الأم لها ثلاثة أرباع البر والربع فقط للأب. فالبخاري رحمه الله أورد هذا الباب من أجل هذا الأمر. وقد ذكرنا أن الأصمعي رحمه الله وجد شابا يضرب والده على ظهره بالحبل، والده أخذ الدلو يأخذ الماء من البئر، فقال له لا تضربه وقد أثر في ظهره كثيرا، قال إنه والدي، قال لا جزاك الله خيرا. لكن العلماء ذكروا أن المرأة إذا عق والده فإن ابنه سيعقه كما فعل. سبحان الله، تأمل أنت في حال نفسك مع أولادك، تجد ولدك يرفع عليك صوته، يدخل يا بني افعل كذا، فيقول خليني وكذا وكذا وكذا. فأرجع أنت بالذاكرة إلى الوراء في صغرك، تجد نفسك تفعل بأبيك ما يفعل بك ولدك. فهذا حاصل ولا بد، لأنه من المعقوبات المعجلة في الدنيا لا سيما في العقوق. قد ذكروا كثيرا من هذه القصص التي كثرت في المجتمعات، وهذا المجتمع عندنا اليوم يكثر فيه العقوق كثرة تكاد تجزم أنها هي الأصل. ولا أدري هل يوافقني إخواني أم لا، أن العقوق اليوم في الأمة للوالدين هو الأصل، أم البر هو الفرع أم الأصل؟ ماذا تقولون؟ ماذا تقول يا أبا أسامة؟ تكلم. الأصل هو العقوق. أبا وائل، أبا عبد الرحمن، نعم نعم، العقوق هو الأصل والبر هو الأصل، العقوق هو الأصل. إذن إذا كنا قد اتفقنا على أن العقوق هو الأصل، فلا يمكن أن تقوم قائمة لهذه الأمة ما دام فيها العقوق هو الأصل. كيف يمكن أن تقوم قائمة لهذه الأمة بهذا الأمر العظيم والذي هو يعد من أكبر الكبائر ظهورا في الأمة والعياذ بالله عز وجل. وهو من الأمراض التي استشرت من الغرب إلى الأمة المسلمة. الغرب معروف بعقوق الوالدين، حتى جعلوا عيد يسمى بعيد الأم، يعني يروح يزوروها في دار العجز وغيرها حتى تفرح تحس بالله. حتى أنه مما ذكروا أن امرأة نصرانية لها أولاد فخرجوا عليها ولم يزوروها سنوات، فشربت سم الفئران لتنطح، ووجدوا في جيبها رسالة إلى أولادها، رسالة إلى زوجها، ورسالة إلى راعي الكنيسة. وكذلك وكذلك ذكروا أن رجلا دخل إلى صائغ الذي يبيع الذهب مع زوجته، فاختارت زوجته شيء من الذهب، فأمه كانت معه فأعجبها خاتم فطلبته من الصائغ من البائع، فأعطاها البائع، فلما دفع ابنها المال لم يرى الخاتم الذي أخذته أمه، فقال البائع زدني كذا، قال لماذا؟ قال خاتم والدتك، فأخذ الخاتم ورماه وقال العجوز ليست حاجة إلى الخاتم. فخرج هذا، خرجت الأم تبكي وقالت والله لا ألبس الخاتم أبدا، حسبي الله ونعم الوكيل. ومن القصص الواردة أن رجلا كان يجر والده داخل البيت، يجره إلى خارج الباب لكي يطرده، وأبوه يقول له يا بني إلى الباب فحسب، فإني جررت أبي إلى الباب فحسب فلا تخرج إلى خارج. قال بعضهم كنت في نزهة مع زوجتي وأولادي فرأيت امرأة كبيرة عجوزا جالسة، فجاء رجل مع زوجتي وأولاده فأنزلوها بالسيارة ثم انصرف. قال وذهب الوقت، كنت قد تأخرت حتى جاء شيء من الليل. قال فذهبت إليه فقلت لها يا أماه قد ذهب الوقت كثيرا، مع من جئت؟ قال جئت مع ولدي وسيأتي ليأخذني. قالت قلت لها قد تأخر الوقت فرأيت ورقة في يدها. قال فقلت لها هل تسمحين؟ قال فقرأتها فإذا فيها من وجد هذه المرأة فليأخذها إلى دار العجزة. ولعلنا أن نكمل إن شاء الله بعد الأذان. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير بن جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وراد فأملى علي وكتبت بيدي أني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. هذا الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله بهذا اللفظ فيه زيادة عن وأد البنات وعقوق الأمهات، لكنه هنا رحمه الله أورده بهذا اللفظ، وفي الصحيح بزيادة عقوق الأمهات. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أو المغيرة كتب إلى معاوية قال أكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. عن قيل وقال أي نقل القول من غير تثبت، ونقل الأقوال من غير روية، وكذلك يدخل فيه القول فيما لا منفعة فيه للمرء، لأن المرأة محاسب على كل شيء يقوله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلا ينبغي للمرء أن يكثر من الكلام الذي لا ينفعه في دينه والذي لا تعود عليه منه فائدة. بعض السلف أظن الربيع بن خثيم كما جاء في ترجمته جاءت له عنده ابنته فقالت يا أبتي، كان جالسا مع صاحبه يقول جاءت ابنته قالت يا أبتي أذهب ألعب، قال اذهبي قولي خيرا وافعلي خيرا لا يكون في صحيفتي العب. لأن اللعب واللهو مذموم في كتاب الله، لا يكون في صحيفة العبد. قال اذهب وقولي خيرا وافعلي خيرا، عليهم رحمة الله عز وجل. أما اليوم فالقيل والقال هما الأصل في المقال، وهما حديث الحال، نعوذ من غضب ذي العزة والجلال. قال ينهى عن كثرة السؤال، والمقصود هو السؤال فيما لا فائدة له في دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حيث صحيح ذروني لأصحابي ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ويقول عليه الصلاة والسلام الصحيح إن أعظم المسلمين جرما من سئل عن مسألة لم تحرم فحرمت من أجل مسألته. وليس المقصود السؤال في العلم، إن ابن عباس رضي الله عنه سئل بمن نلت هذا العلم، قال بلسان سأول وقلب عقول، بلسان سأول وقلب عقول. قال مجاهد رحمه الله لا ينال هذا العلم مستحل أو متكبر، كما رواه عنه البخاري في صحيح، ليتكبر عن سؤال أهل العلم وطلبة العلم وأهل الحلم، فهذا لا يمكن أن يتعلم شيئا ويضيع منه خيرا كثيرا. وإنما المقصود منها كثرة السؤال الأسئلة التي تعود على الناس بالفتن، والتي لا تعود عليه بفائدة، حتى إن بعض العلماء يقول إنه من سوء الأدب إذا أرأيت إنسانا أقبل تقول له من أين أقبلت وماذا صنعت وماذا اشتريت. هذه أسئلة تدخل في هذا الباب، ما دخلك أنت أن تعرف ماذا اشترى وكم عنده ومن أين أقبل. لكن إذا رأيت إنسانا تقول له بعد تحية الإسلام كما كان يقول الصحابة كيف أصبحت، فيقول لك أصبحنا وأصبح الملك لله. لذلك من أحسن من تكلم على هذه المسألة هو الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، في آخر جزء أو فصل من كتابه الموافقات عليه رحمة الله أورد فصلا طويلا كثير الفوائد غزير الفرائد ونفائس القلائد في باب السؤال، ما يصلح منه وما يمنع وما يكره منه. فأورد رحمه الله عز وجل 10 أمور أو 10 فوائد يستفاد منها كراهية السؤال. كان مما قاله عليه رحمة الله السؤال عما لا ينفع في الدين، كما فعل عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لماذا ينقص الهلال حتى يصبح كالخيط، أو لماذا يكبر حتى يصبح كالبيضة. هذا سؤال أنزل الله عز وجل فيه يسألونك عن الأهلة، عدل الله عن السؤال لا فائدة منه. يسألونك عن الهي تقول هي مواقيت للناس. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يتحكل عن الساعة، قال يا رسول الله متى الساعة؟ فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا أعددت لها؟ أي أن سؤالك عن الساعة شيء لا ينفع في الدين، صح ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم صرفه عما لا ينفع إلى ما لا ينفع، قال ماذا أعددت لها. كذلك أن يسأل المرء عن صعاب المسائل وشرارها، واستدل الشاطبي بقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات، ولكن هذا الحديث الذي استدل به الشاطبي رحمه الله هو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات. لذلك تجد في كثير من كلام السلف في تراجمهم، وهذه الأثار أورد منها كثيرا أيضا في باب السؤال وما يكره منه وما يذم بن عبد البر رحمه الله في كتابه الماتع العظيم جامع بيان العلم وفضله، أورد كان مالك ينهى عن أغاليط المسائل وينهون عن أغلطات المسائل أن عن الصعاب المسائل وشرارها، حتى إن مالك رحمه الله قال أخشى ما أنتم فيه، كان يسألون عن تفريع المسائل أن يكون من الأغلطات، يعني تفريع المسائل كثيرا. وإنما العلم كلامه قليل لكنه يحتاج إلى كثرة العمل، يحتاج إلى كثرة العمل لا إلى كثرة من الأسئلة المذمومة. السؤال المذموم أن يسأل الإنسان عن التعبدات وعن المتشابهات، لماذا جعل الله الظهر أربعا والعصر ثلاثا، ولماذا الله جعل الكعبة في مكة بالضبط، هي بين جبال ما فيها شيء، ليش ما يجعلهاش في أماكن خضراء وفي كذا أماكن واسعة؟ في هذه من الأسئلة المذمومة التي يعارض بها المرء الكتاب والسنة برأيه. لذلك مالك رحمه الله سئل قال الرجل يكون عالما بالسنة أي يجادل عنها؟ قال لا، ينشر السنة فإن قبلت منه وإلا سكت، فإن قبلت منه وإلا سكت. مما يذم من السؤال السؤال عن المتشابهات، كما جاء رجل يسأل مالكا عن الاستواء، كيف الاستواء، كيف استوى الله عرش؟ قال الاستواء معلوم، كيف مجهود، والسؤال عنه بدعة، ثم أمر به فأخرج، ثم أمر به فأخرج عليه رحمة الله، لأنه أراد أن يتدخل في شيء لا يفيده أو أراد أن يمتحن مالكا، فقال مالك السؤال عنه بدعة. من ما يذم من الأسئلة كذلك أن يسأل المرء عما شجر بين الصحابة، بين علي ومعاوية، ولماذا اقتتل وكيف اقتتل ولماذا فعل وكيف. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تلك دماء، تلك دماء كف الله، تلك دماء، نعم نعم، عصى أو كف الله عنها أيدينا فلنكف عنها ألسنتنا عليه رحمة الله عز وجل. قالوا أيضا من دلائل الأسئلة المذمومة أن يسأل الإنسان على وجه الغلبة والجدال والخصام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبغض الناس إلى الله أو أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، كما في صحيح البخاري. والله عز وجل يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، الذي يكثر الكلام ويجادل على وجه التعنت والغلبة والجدال، هذا أمر مذموم في السلف. السلف كانوا لا يتكلمون كثيرا، يذكر المسألة ويسكت، فإن قبلت منه وإلا سكت ولا يجادل عليها عليهم رحمة الله عز وجل. قال البخاري رحمه الله باب لعن الله من لعن والديه. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة بن الحجاج كما ستأتي ترجمته إن شاء الله الآن لا تكفي ترجمته، عن القاسم أبي بزة عن أبي الطفيل قال سئل علي عن أبي الطفيل، هو عامر بن واثلة رحمه الله، وهو من أصغر الصحابة، وهو آخر الصحابة موتا، آخر صحابي توفي هو عامر بن واثلة رضي الله عنه، هو كنيته أبو الطفيل مشتهر بها. قال سئل علي، وكان يحب عليا وكان صاحبا له وتلميذا له رضي الله عنهم أجمعين، قال سئل علي هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ وكافة هنا هي حال، كافة هنا تكون حالا. قال النووي ومن الأخطاء الشائعة على ألسنة الناس قولهم أن تكون مضافة، يقول قال كافة العلماء وهو قول كافة العلماء إلى آخره، قال أنه لا تكون كذلك، الله أعلم على كل حال المقصود هذه. قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي، إلا ما في قراب سيفي، وفي رواية إلا ما في صحيفتي، وكانت الصحيفة مخبأة في غمد السيف، هذا الغمد اللي يحكم السيف في غمد السيف. وعلي رضي الله عنه سئل عن هذا القول، لأن كثيرا أو بعض الناس في خلافته قد ألهوه رضي الله عنه، وأنت تعلم أن الشيعة المؤلهة خرجوا في وقت علي، وأول من نفر وأشاع هذه البدعة بدعة الشيعة هو رجل يقال له من؟ عبد الله بن سبع اليهودي من يهود صنعاء، أسلم ظاهرا وأخفى الزندقة باطنا، كان يقول لكل نبي وصي ووصي محمد هو علي، حتى وصل بهم الأمر إلى تأليهه، وصل بهم الأمر إلى تأليهه، وهم من يقول من يقال لهم الشيعة المؤلهة الذين غلوا في علي غلوا فاحشا، حتى إن علي رضي الله عنه حرقهم بالنار، فقال إذا لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، ولما بلغ ابن عباس رضي الله عنه قال لو كنت أنا ما حرقتهم بالنار، النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرق بالنار إلا رب النار. المقصود أنه لما كثرت الإشاعات قال علي سئل عن هذا فقال ما خصنا إلا بالشيء في هذه الصحيحة، فإذا فيها مكتوب نعم سأختم، قال لعن الله من ذبح لغير الله، مكتوب في هذه الصحيحة، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا. وفي بعض الروايات فأخرج صحيحة فيها كذلك العقل، وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر، وسيأتي شرح هذا الحديث إن شاء الله والوقوف على ما فيه مما ينبغي أن يلم المرء به من فوائد. نسأل الله عز وجل يوفقنا إلى كل خير، يثبتنا على دينه حتى نلقاه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.